أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا سال يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول: ما وجه قول العلماء في ساعة الإجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة، مع أن الحديث فيه وهو قائم يصلي؟ أم المراد بالصلاة هنا الدعاء وجزاكم الله خيرا؟ أولا أشهد الله على حبك وحب حب الجميع في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب لدار كرامته. أما ما سألت عنه أخي الكريم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، الذين يقولون أنها آخر ساعة يوم الجمعة استشكل عليهم هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم يصلي، وهذا الوقت ليس بوقت الصلاة، ما بعد العصر ليس وقت الصلاة. فأجاب بعض أهل العلم الذين يرجحون هذا القول بأن قوله وهو قائم يصلي أنه إذا جلس بعد العصر ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، وهذا يقتضي أن يتقيد الأمر بمن يكون منتظرا للصلاة، أن يجلس مثلا قبل غروب الشمس بساعة من أجل بقدر هذه الساعة، الساعة على أنها لحظة، قدر يتحقق في هذه الساعة وينتظر صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه في صلاة من انتظر الصلاة، فقالوا إن الانتظار نوع صلاة، لكن الإشكال في قوله قائم على أنه مقيم ينتظر الصلاة في تكلف، وهذا يضعف القول الذي يقول إنها آخر ساعة بعد العصر أو بعد صلاة العصر. وورد في الشرع ما يدل على أن ما بعد العصر وقت له حرمة، ولذلك في القسم في قسم اليمين فيقسمان بالله تحبسونهما من بعد الصلاة، وقد اتفق العلماء على أنها صلاة العصر، فهذا يدل على تعظيم هذه الصلاة، وهي الصلاة الوسطى في أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ولكن في الحقيقة مذهب من يقول أن في غير هذا الوقت أقوى وأرجح، العلم عند الله. النص لما قال وهو قائم يصلي يقوي أن يكون فاعلا للصلاة وليس داعيا وليس جالسا، لأن الوصف بالقيام المراد به فعل الصلاة وليس المراد به الإقامة، لأن لو كان المعنى على هذا الوجه فإنه يتعذر أن يكون محمولا على الجلوس انتظار الصلاة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.